أيضا يقول إذا كان رجل عليه جنابة ويحب أن يغتسل والطبيب مانعه من الماء أن يصيب رأسه لحسب أنه مريض ماذا يفعل؟ إذا كان مريضا يضر الماء رأسه يغتسل في جميع بدنه، وإذا فرغ من ذلك يتيمم بالنية عن رأسه فيضع التراب بيديه ومسح وجهه وكفيه بالنية عن رأسه. وهكذا لو كان الطبيب منعه غسل يده لإحدى يديه أو إحدى رجليه يغسل السليم ويتيمم بالنية عن الجزء الذي لم يغسل، لأن التيمم يقوم مقام الماء عند العجز عن الماء. الله جعل الأرض طهورا ومسجدا سبحانه وتعالى، فالذي لا يستطيع غسل رأسه أو عضو من أعضائه يغسل الباقي ثم يتيمم بضرب التراب يديه، يضرب التراب يديه مرة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه بالنية عن العضو الذي لم يغسل سواء الرأس أو غيره. نعم.